بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم عن خدمة الكاهن وعمومية هذه الخدمة. كل خدمة يمكن أن تكون محددة ما عدا خدمة الكاهن، تبدو بلا حدود، يدخل في أمور عديدة، في مسائل روحية، في مسائل اجتماعية، في مسائل مالية، في صراعات، في حاجات كثيرة جدا له علاقة بكل طوائف الشعب في خدمتهم، يخدم الطلبة ويخدم المغتربين منهم والفقراء منهم، ويخدم في الأحوال الشخصية والعائلات، ويخدم في الفقراء ويخدم بالنسبة للحضانة، بالنسبة للمسنين، بالنسبة للمشروعات، بالنسبة لحل المشاكل. مثلا نرى أن الآباء الكهنة أحيانا في حل المشاكل يلجؤون إلى طرق متعددة أو في طرق متعددة. أول نوع من الآباء الكهنة يريد أن يحل المشكلة بأي الطرق، بأي أسلوب، المهم تتحل وبس، ولو بطرق الفهلوة، ولو بطرق غش، ولو بطرق حيلة. ويقول لك أبونا ده جبار، يسلك في الحديد، وساعات يسلك في الحديد بطريقة غير روحية. ده نوع من الآباء. وفي نوع يحاول انه يحل الموضوع بالأمر، انا قلت كده يعني كده، لا حل ليك ولا أجازة انك تعمل غير كده، نوع ويفتكر انه حل الموضوع. واحدة مختلفة مع جوزها مثلا، يقول لها اسمع يا بنت تعملي كذا وكذا، او يقول للراجل اسمع يا ابني لازم تعمل كذا كذا. طب يا ابونا مش قادر، قل له ما فيش مناقش وما فيش كلام، مدام ابونا قال كده يبقى خلاص مالكش حل ولا أجازة. ده نوع من الآباء الكهنة وما بيجيبش النتيجة. والنوع الفهلوي جايز يجيب نتيجة لكن غير روحية. في نوع تاني، نوع سلبي، يسمع المشاكل ولا يحل، أو يؤجل حلها. نوع تاني يحاول أن يحل المشكلة بتحويلها إلى غيره. قل له أحسن حاجة تروح على البابا يحلها لك، أحسن حاجة تروح للأسف يحلها لك، أحسن حاجة تروح للمجلس الكليريكي يحلها لك، أنا أقول لك على أحسن طريق، فلان هو ده اللي يحلها لك، ويخرج من الموضوع ويفتكر أنه انتهى على كده. أفتكر لما كنت بكلم الآباء الكهنة في يوم الاثنين الماضي، كان عندي اجتماع لكهنة المنوفية وكهنة الدمياط والبراري، وكنت بكلمهم عن خدمة الفقراء. قلت لهم إذا واحد لجأ إلى سياسة التحويل لابد مع التحويل المتابعة، يعني حول الموضوع لابد أن يتابع هل اتحل ولا لا، مش معناها أنه بيخلي نفسه من المسؤولية. واحد قالوا يكتب، يكون عنده دفتر للحالات اللي زي دي، اسم صاحب الحالة، التاريخ، نوع المشكلة، اسلوب الحل، المتابعة، اسلوب الحل، المتابعة. في نوع آخر بيحل المشاكل بالصلاة بالقدسات بالصوم، يقول طيب الموضوع ده نعرضه قصاد ربنا، نعمل قدسات نصوم، وما يعملش غير كده يعني، ويجعلها مسألة إيمانية بحتة ولو إيمان بدون أعمال. المهم أنه يقول لك نحلها كده. في نوع تاني يستخدم كل الوسائل السابقة، يصلي، يشوف قداس، يصوم، يعرض الأمر على الخبراء والمتخصصين، يحولها على من يمكن أن يساعد، ياخد موقف، ياخد إيه موقف. في حل المشاكل أنصح أيضا أن الكاهن لا ينضم إلى طرف دون طرف، إذا جاله مشكلة بين طرفين لا يأخذ جانبا منهما، ولا يشعر أحد الطرفين أن الأب الكاهن متحيز للطرف الآخر أو منضم لحد غير حد، مفروض كلهم أولاده ومفروض أنه لا يأخذ طرفا. المهم في خدمة الكاهن أن يلتفت إلى كل شيء ويعد العدة للشيء قبل موعده. يعني إيه مثلا؟ أضرب مثل، يعني لنفرض أن النشاط الصيفي بس هيجي، الكاهن قبل أن يبدأ الصيف، قبل النشاط الصيفي، يعد العدة، يعد العدة من جهة النادي مثلا، إذا كان يوجد نادي، والإشراف على النادي، يعد العدة للنشاط الصيفي وما يمكن أن يعمل فيه إيه البرامج، إذا كان متكلمين مين المتكلمين، إذا كان نبذات وتطبع إيه اللي يتعمل، إذا كان وسائل سمعية وبصرية تبقى إيه، إذا كان هيعرض عليهم أفلام دينية يبقى يستعد ليها من دلوقتي. داخل في الموضوع من أوله. تعرفوا أن بعض الهيئات العالمية يكون عندها مؤتمر أو اجتماع تعد له قبلها بسنة أو قبلها بسنتين، يمكن تستغربوا للكلام ده، مع رسائل، مع اتصالات، مع لجان، مع كله، لغاية لما يجي الميعاد كل شيء مظبوط. لا توجد ارتجالية في الخدمة، إنما في إعداد وتجهيز واستعداد مسبق واستعراض جميع التفاصيل، ولجان تجتمع لهذا الإعداد وتفكر فيه من كل نواحيه. كاهن زي ما قلت لكم بيستعد للصيف، بيستعد من دلوقتي، بيشوف ايه المصايف اللي جايزين يروحوها، ايه المكان اللي يروحوه، برضو اذا كان مصيف يستعد ليه، يشوف ما هو البرنامج الروحي اللي يعمله المصيف، ما هي التوعية الروحية للسلوك الروحي في المصيف، ما هي المحاضرات التي تلقى، من هم الكهنة المصيفون الذين يمكن أن يستعين بهم أيضا، كيف يكون المصيف روحيا ولا تحدث فيه أخطاء، مين اللي يشتركوا فيه، هل يعمل زيارات للعائلات ولا للبنات لوحديهم ولا للأولاد لوحديهم، يبتدي يفكر قبل الهنا بسنة، قبل المد ياخد باله، مش يفاجأ بموضوع. الكاهن الذي يفاجئه موضوع هو كاهن غير مستعد، احنا عايزين واحد يكون مستعد لكل حاجة. اذا كان في نبذات هيذبحها يبتدي من اول دلوقتي يعمل. كاهن مثلا قبل عيد النوروز، عيد النوروز في اوائل سبتمبر، ده يبتدي من اغسطس يفكر من يوليو عيد النوروز ده هيعمل فيه ايه، ايه مسابقات عيد النوروز، ايه حفلات عيد النوروز، ايه برامج عيد النوروز، مين المشتركين، كيفية الاعداد ليهم من دلوقتي. كاهن بيشتغل وبيفكر قبليها. مسألة الإعداد لكل حاجة وليس المفاجأة. في خدمة الكاهن عليه أن يستعين بكل الطاقات. يعني الكاهن الذي يشغل أكبر عدد ممكن بيبقى كاهن ناجح، يستعين بالمواهب بالطاقات الموجودة، يشغلها يديها فرصة، بالهوايات، من أهمية عمل الكاهن إن الكاهن بيشتغل من الداخل وليس من الخارج. يعني ربما الواعظ بيشتغل من الخارج بيلقي عظة وما يعرفش عملت ايه في الانسان، اقتنع بها ام لم يقتنع، عمل بها ام لم يعمل، قابلته اشكالات ام لم تقابله، كل دي مسائل. لكن الكاهن بيشتغل جوه داخل النفس بكل ما في النفس من مشاعر، من أحاسيس، من عواطف، من نقائص، من مواهب، من ضعفات، من قدرات، بيشتغل داخل النفس. ولذلك الكاهن إن لم يكن قبل كهنوته خبيرا بالنفوس، بيحدث بعد الكهنوت يبقى خبير بالنفوس، إن استطاع أن يستفيد من نوعيات الناس التي تعترف عليه وتكشف ذاتها ويرى ما في بحار هذه النفوس من جواهر ومن أصداف ومن كائنات حية ومن كائنات ميتة، عارف ايه اللي جوه النفس دي فيه ايه. الكاهن الناجح في عمله الذي يختلط بالناس ولا يجلس في برج عاجي، يختلط بالناس في مشاكلهم، في اعترافاتهم، في أخبارهم، في تصرفاتهم، يأخذ ويعطي مع هؤلاء الناس ويسلك بطريقة روحية وينتفع الناس من غيرته ومن حكمته ومن خبرته ومن صلاته. هناك مشكلة كبيرة تصادف البعض في الخدمة الكهنوتية، وهي إن خدمة تبتلع خدمة أخرى. وكثير من الكهنة الخدمة الطقسية تبتلع كثيرا من الخدمات الأخرى. كثير من الكهنة ينشغلون بالخدمات الطقسية من أكاليل وخطوبات وجنازات وعشيات وقداسات ومناسبات في أعياد قديسين وقديسات إلهها. وينشغلون أيضا بمجاملة الناس في هذه الأمور. في ناس عايزين كمان قداسات خصوصية غير القداسات العادية، في ناس عايزين معموديات برضو، في بعض بلاد الريف في عوايد معينة، ان اذا مات واحد مثلا الكاهن يمشي في جنازته، يمشي في الموكب يعني، وساعات يقولوا لازم الجنازة تمشي في عدد كبير من الشوارع عشان الناس كلهم يعرفوا ان هناك شخصا مهما قد انتقل. كما يبقى في ناس كتير او في الريف يهتم بالمظاهر دي، مش بس بمظهر كام قسيس مشي وراهم، كام شماس مشي في الموكب، وساعات الموسيقى بتاعت الملجأ يبقى ماشي وراهم، ساعات العربية فيها كام حصان وكله بأجره، عربية الميت ياخدها بياخدها حصانين، ياخدها أربعة، ياخدها ستة. ده في كنائس أيضا تتفق كم نجفة تتنور للميت، ويبقى هما بيشعروا بكده أهمية دي. ويجد الكاهن إن هو ملزم إن يروح البيت ويحضر الاستعدادات للموكب ويمشي في الموكب ويروح الكنيسة، وأيضا يذهب معهم إلى المقابر وينتظر لغاية الدفنة ويصلي في الدفنة، ولو ما عملش كده تبقى زعلة كبيرة، ونروح عند البروتستانت ونروح عند الكاثوليك، ويعني حاجات موجودة. في بعض أبروشيات كان المطران بالنسبة لبعض عائلات لازم يمشي في الموكب ويروح لدي، وقال لي أحد أباء المطارنة في الصعيد إن حصل معاه كتير من النقطة. فساعات بتبقى عوايد للناس، وساعات عوايد في بعض بلاد الريف انه يشغل الجنازة. يعني يشغل الجنازة يعني الناس دخلوا ملوا الصوان، يطلع ابونا يقول كلمتين، وبعد ما يقول كلمتين ناس بيمشوا وناس بيجوا، بعدها بنص ساعة يقوم ابونا تاني يقول كمان كلمتين، وبعدين بعد شوية لازم يشغل الجنازة. وإن ما شغلهاش ممكن يجي واحد بروتستانتي، أسيس بروتستانتي عايز يجامل، يشغل الجنازة برضو ويقول له كلمتين، وجايز الشيخ اللي في البلد يجي يقول له كلمتين. يعني مطالبات بأمور طقسية وبعوايد موجودة وعادات محلية من نوع ده يعني. فالكاهن بينشغل بهذه الأمور، فإذا ارتبطت هذه الأمور بعائد مالي يبقى يعني يقول غصب عني، ده يعني الضرورة، إذا الضرورة موضوع علي، فويل لي إن مشيتش في الجنازة، وويل لي إن مأذب المدافن، لأن في عائد بيعود عليه. وبعدين تزداد عدد المناسبات التي من هذا النوع، وأيضا ربما تطلبه بعض الكنائس المجاورة أو بعض البلدان المجاورة ليشترك أيضا في أمثال هذه المناسبات. يقولوا له يا ابونا عندنا الأربعين لازم تحضره، عندنا الثالث لازم تحضره، الجناز على طول يضربوا له تليفون تلغراف لازم تحضر ويشترك. وتلاقي المسألة زادت والكاهن لم يعد له عمل روح. نتيجة لهذا الأمر، أولا أن لا يوجد عند الكاهن عمل روحي يقوم به. الأمر الثاني أن تتغير نظرة الروحيين إليه، يعني الناس الروحيين بتتغير نظرتهم إليه، أن أبونا ما ملهوش عمل روحي. ونتيجة الكثرة في الخدمات الطقسية، أحيانا الخدمة الطقسية تفقد طابعها الروحي، الخدمة الطقسية نفسها تفقد طابعها الروحي وتتحول إلى نوع من الروتين، والناس لا يستفيدون من هذا ولا من ذاك. ونتيجة الانشغالات تقل قراءاته، تقل تأملاته، تقل دراسته، ويصبح حتى في كلامه غير دسم. وبرضو ده بيؤثر على مركزه أمام الناس، وبالتالي من كل هذا تتغير شخصيته. ولذلك في عمل الكاهن نلاحظ أن كثيرين قد بدأوا بأسلوب وانتهوا إلى أسلوب آخر. يقول لك أبونا فلان في أول خدمته كان إنسان روحي جدا، دلوقتي جرفه التيار وصار كواحد منهم، منهم يعني من القدام اللي ماشيين بالأسلوب إياه يعني. ونتيجة انشغاله وعدم قراءته وعدم دراسته لا يفضل أن يعظ أثناء القداسات ويحيل الوعظ أثناء القداسات إلى أحد الشمامسة إلى أحد الضيوف، ويقل عمله الروحي ويضيع. يبقى فاضل بعض اقتراحات. أحد الآباء بيقترح بيقول يا ليته تنتشر تسجيلات عظات التعزية وإدارتها بالريكوردر أثناء توافد المعزين. ممكن، بس برضو هي ممكنة، بس ساعات من عيوبها إن الناس ساعات بيحفظوا الكلام ويبقوا عارفين ايه اللي هيتقال قبليها. كان بعض الكهنة المشهورين في الجنازات بيكرر الجناز، فكان يقول جملة والشمامسة الشؤاي يكرروا اللي هيقولوا بعد كده قبل ما يقولوا، ويأخذوها مجال للفكاهة، يأخذوها مجال ايه، لان عارفين ايه اللي بيقوله، ما هو بيكرر نفس الكلام اللي هو حفظه. ممكن، وممكن أيضا تزداد الكتب بتاعة التعزيات. أنا فاكر زمان قلت عظات كثيرة جدا جدا في التعزيات، وللأسف لم يسجل شيء منها لأن في التعزيات ما كانوش بيحطوا لي ريكوردر، واتنست وراحت. ده فاكر في يوم من الأيام لقيت 3 عظات، جناز الصبح وجنازين المغرب، وطبعا اللقبات دول كلهم يعرفوا بعضهم البعض، فبيحضر الناس اللي هنا هنا، فيضطر الواحد يقول عظات متعددة. لدرجة لما جيت في مسؤوليتي الحالية قلت أشكرك رب أنك نجتني من عظات الجنازات. قلت كل اللي عندي ومفيش حاجة جديدة أقولها للناس. لدرجة جه وقت بقيت أعز على أحيانا على نوعية الميت. ممكن تستغربوا يعني نوعية الميت. يعني فاكر مرة كان في عزة هنا في القبة ده وأنا أسقف يعني من زمان، كان واحد مات له الابن الوحيد، فكانت العزة عن الابن الوحيد. ومرة واحد مات له أب ولا حاجة، اتكلمت عن الأبوة. ومرة اتكلمت عن الشيخوخة للحكيم الناضج، شوية حاجات من النوع ده وندخلها في حاجات روحية. لكن من المشكلات التي تقابل الكاهن كثرة الجنازات والأموات وعارفين ايه اللي بيقولوه وتشغيل السرادق ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مهم يقول اي كلام. العلاج جايز، البعض يقترح ازدياد عدد الكهنة، ولكن ازدياد عدد الكهنة ليس حلا، لأن بدل ما الجناز يكون ماشي فيه 3 هيمشي فيه 5 هيمشي فيه 7، وبدل ما المدافن يروحوا 3 أسس هيروحوا 5 يروحوا 7، وبرضو كلهم هيمشوا في نفس الكارير وبدون تغيير، ويبقى ما استفدناش حاجة مدام خاضعين للعوايد. تقول لي يعملوا الكهنة بالنبطشيات هيزعلوا، يقول له اشمعنى ابونا ما جاش في الجناز بتاعنا وجاش في الجناز فلان، وتخش اشكالات. انا بس بقول لكم النواحي العملية لكي لا تفاجئوا بها. يجي واحد يقول في الأربعين يوم اللي أنا أقضيهم بعد الرسامة أحضر 40 عزة جنازات وقول موتوا زي ما أنتوا عايزين ومحاكوا الراجل هيست. طبعا لابد أن الكاهن يهتم بالعمل الروحي ولابد يستعد للمفاجآت. وكل ما كان الكاهن له نشاط في العمل الروحي واهتمام به سيعفيه الناس كثيرا أو يعذرونه إذا لم يقم بكل الواجبات. يعني جايز في جناز أهو حضر الجنازة وألقى عزة، لو ما راحش المدفن مش يزعلوا منه لأن بينه وبينهم صلة. كمان الارتباط بخدمات روحية ثابتة لا يعتذر عنها، فيضطر أن يكون له عمل روحي ويستعد له روحيا. ثالثا الصلوات المصاحبة للطقوس يصليها بالأسلوب الروحي ولا يكون روتينيا في صلواته أو يهتم باللحن أكثر مما يهتم بروح الصلاة. ويحاول ان هو لا يضيع وقتا طويلا في المجاملات. وكل ما كان اب روحي ومعروف وله ابناء كتير روحيين وله شهرة، مجرد ابونا دخل ولو 5 دقايق يقول لك كفاية ابونا جه وحضر، يعني ما يطلبهوش بالكم الكثير اللي بيطلبوا به الناس اللي ما عندهمش عمل غير الطقس. يخلط المجاملات بعمل روحي، يعني بيزور أهل الميت يخلطه بعمل روحي، الزيارة يخلطها بعمل روحي، بيلقي عزة العزة يخلطها بعمل روحي، بحيث أن الطقوس في حياته تتحول إلى طقوس روحية ولا تكون مجرد طقوس. مفروض أن الصلوات الطقسية لا تكون بسرعة ولا تكون بروتين، وإنما تكون بفهم، ويشعر الناس بروحانية القداس، روحانية العشية، روحانية الجناز، روحانية الإكليل، روحانية الخطوبة. كل عمل من أعمال الطقسية يتحول إلى عمل روحي، ويستعد روحيا لكل هذه الأمور. يصلي بفهم بخشوع، يهتم بالصلوات المصاحبة للطقوس إلى آخر. كذلك ممكن أنه يتعاون مع باقي الخدام في الخدمات الطقسية وينسقون العمل بينهم. نكتفي بالجزء ده.